والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ما ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. الله أكبر. والذين آمنوا واتبعناهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وما ألتناهم من عمل من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تأثيم لا لهو فيها ولا تأثيم لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأن وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قلت وما أدراك من عليك يا مولاني. لا اكبر يا قران الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدريك ما الحق. محمد القوم فيها صرعي. فَأَتَّرِي لَهُمْ مِنْ بَاقِي الجلع هنا يا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم. الله الله الله. نعم. اقرأوا كتابي. نعم. إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة في جنة عالية قطوفها دانية. فيقول وطوفها غنيم. قلوش أربو Oh, أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطرها بعثت فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات فالموريات قدحا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا وإنه على ذلك لشهيد الله العظيم.